إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن الإرهاب، وهذه الكلمة الناس فيها طرفان ووسط، طرفان على الباطل ووسط على الحق. أما الطرف الأول من أطراف الباطل فهم أعداء الإسلام، ومن قلدهم من أبناء المسلمين الذين توسعوا في إطلاق هذه الكلمة فأطلقوها على كل ملتزم بدين الإسلام، أطلقوها على العلماء الربانيين، وعلى الدعاة المصلحين، وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كما أطلقوها على الحمقى من أصحاب الأفكار الضالة وممن سلك الطريق المعوج. وهذا التعميم في الإطلاق لا يقره شرع ولا عقل، والمقصود من هذا التعميم تشويه دين الإسلام والحط من قدر أهله والصد عن الدخول فيه، إذ لا حياة للبشرية في أمن وأمان إلا في ظل هذا الدين العظيم. والطرف الثاني من أطراف الباطل الذين ينفون أي إرهاب أو أي إرهابيين، ويقولون هذه الكلمة إنما جاءت من اليهود والنصارى وتلقفها المسلمون، وهؤلاء هم الجماعات التكفيرية والتنظيمات السرية والتكتلات الحزبية الذين يكفرون المجتمعات المسلمة بحكامها وحكوماتها وجيوشها. ووسط، وهم أهل الحق الذين قالوا إن الإرهاب واقع وحاصل وموجود، وهو على قسمين: مشروع، قسم من أقسام الإرهاب مشروع، وقسم لا يجوز بحال. أما المشروع فهو إرهاب الكفار والمنافقين، كما دل على ذلك القرآن والسنة. أما إرهاب الكافرين فبإعداد العدة الحربية وبإعداد السلاح الذي يرهب الكفار ويخوفهم، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهذا لا يكون، إعداد العدة الحربية وإعداد السلاح لا يكون إلا عبر الدولة وولي أمرها، وأما إرهاب المنافقين فكما قال الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وإرهاب المنافقين يكون بالحجة والبيان والبرهان حتى تنخلع قلوبهم وتبلغ الحناجر، ويحسبون كل صيحة عليهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأما القسم الثاني من أقسام الإرهاب وهو الذي لا يجوز بحال، فهو العدوان على الإنسان على دينه وعلى عقله وعلى عرضه وعلى ماله، العدوان الذي يكون تنفيذاً لمشروع إجرامي، سواء كان عبر فرد أو عبر جماعة أو عبر دولة، يكون فيه التهديد ويكون فيه التخويف للمسلمين وترويع الآمنين وقطع السبل وقطع الطريق وإخافة السبيل وقتل النفس بغير حق وإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة وإلحاق الضرر بالبيئة وإلحاق الضرر والخطر بالموارد الطبيعية وغير ذلك من صور الإرهاب، وهو من الفساد في الأرض الذي نهى الله جل جلاله عنه، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال سبحانه: والله لا يحب الفساد، وقال سبحانه: والله لا يحب المفسدين. وهذا القسم من أقسام الإرهاب العدوان الذي يقف وراءه أفراد أو جماعات أو دول تقوم به طائفتان هي منبع هذا العدوان في الصورة الظاهرة، وهم الخوارج والروافض. منذ أن خرجت هاتان الطائفتان والأمة تنزف إلى يومنا هذا، وهاتان الطائفتان وراءهما جماعات وأحزاب ومنظمات دولية ودول بأسرها وكاملها. لكن معاشر المسلمين، هذا الإرهاب بهذه الصور وبهذه الأشكال المذكورة آنفا إنما كان من منبع ومن جذر ومن أصل نتج عنه وكان من إفرازاته، وهذا المنبع هو الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري سواء كان للخوارج أو كان للروافض، الإرهاب الفكري الذي لا بد لكل دولة تريد أن تحارب الإرهاب حقا وحقيقة فلا بد لها أن تجفف المنبع الأصلي للإرهاب وهو الإرهاب الفكري، وإلا مهما قمعت المجرمين ومهما قتلت هؤلاء الإرهابيين من روافض وخوارج ومهما أعدمت منهم، فإنها إن لم تجفف المنبع الأصلي فإنها تبوء بالفشل. وهذا المنبع وهذا الجذر وهذا الأصل الذي ينتج عنه الإرهاب الحسي من تدمير وتفجير ومن قطع للسبل وإخافة للطريق وإلحاق الضرر بالموارد والمرافق، إنما يقوم بأمور أذكر في هذه الخطبة بعضا منها، ولعلها أهم الأمور التي يقوم بها الإرهاب الفكري سواء للخوارج أو الروافض. فأول هذه الأمور التي يقوم عليها الإرهاب الفكري إنشاء التكتلات الحزبية والجماعات والتنظيمات السرية. ففي بلادنا حزب الحق وحزب الشباب أو تنظيم الشباب المؤمن وهو تنظيم الشباب المجرم، وهكذا حزب الإخوان المسلمين فيما يتعلق بالخوارج. فإنشاء هذه التكتلات الحزبية وهذه الجماعات وهذه التنظيمات وما تفرع عنها وما تفرخ منها أساس للإرهاب الفكري الذي ينتج الإرهاب الحسي. تقام هذه التكتلات وتمتلك المقرات ثم تسيطر على كثير من المساجد، ثم تنشئ المدارس تحت شعار تحفيظ القرآن، وتؤسس المعاهد وتؤسس الجامعات فتستقطب الشباب عبر المساجد عبر المدارس عبر المعاهد عبر الجامعات التي تمتلكها هذه التنظيمات. فإذا استقطبت الشباب على ماذا تربيهم؟ أولاً تبعدهم عن مصدر التلقي الصحيح القرآن والسنة على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تبعدهم تماماً. وإن كانت تحفظهم القرآن في الظاهر، لكن انظر إلى أفكارهم وانظر إلى أخلاقهم وانظر إلى طريقتهم. يربونهم على كتب فكرية منحرفة ضالة، يربونهم على أقوال بشر، لا أقول من السلف من الصحابة من التابعين لا، وإنما بشر من القرن العشرين من الحركيين والسياسيين والحزبيين. أذكر بعضا من هذه الكتب، كتب سيد قطب التي تنضح بالتكفير خصوصا في ظلال القرآن، وكتب وشخصيات والعدالة الاجتماعية ومعالم في الطريق تنضح بالتكفير، تكفير المجتمعات المسلمة ووصف المساجد بأنها معابد الجاهلية والطعن في الأنبياء والطعن في الصحابة. كتب حسن البنا، كتب الهضيبي، كتب التلمساني، كتب سعيد حواء، كتب الترابي، كتب أحمد محمد الراشد اسم حركي، وكتبه من أخطر الكتب المسار والعوائق والمنطلق والرقائق، كتب محمد بن سرور الملقب زورا وبهتانا بزين العابدين وقد مات وأفضى إلى ما قدم، كتبه ونشراته إذا تربى عليها الشباب الذي لم ينضج عقله وليس له حصانة علمية فإنه يفسد عقله وفكره ويسير خلف أوهام ينظر له المنظرون أنه لابد من إقامة نظام إسلامي بالعنف والمواجهة الدموية والقتل، وأن هذا هو طريق الجنة وأن هذا هو طريق مرضاة الله وأن هذا هو مهر الحور العين، وإذا به يصير مستعدا لأن ينفذ ما يطلب منه. ثم يأتي دور دعاة الفتنة الذين يزينون هذه الكتب للشباب ويمدحون مؤلفيها ويثنون على رؤوس الخوارج ويصفون العمليات التفجيرية الإرهابية بأنها عمليات استشهادية، ويحاضرون عن الجهاد بحماس وينشدون بتغنج ويربون الشباب على الأناشيد الحماسية التي تلهبهم وتزين لهم الباطل دعاة الفتنة، من أعظمهم يوسف القرضاوي، من أعظم دعاة الفتنة سلمان العودة، سفر الحوالي، ناصر العمر، نبيل العوضي، طارق السويدان، محمد حسان، أبو إسحاق الحويني، عبد المجيد الزنداني، أبو الحسن الماربي، محمد بن عبد الله الإمام. أما هذا الأخير فإنه لم يلمع الإخوان والخوارج فحسب، بل لمع الروافض عليهم من الله ما يستحق، وجعلهم إخوة، وجعل رؤوسهم الكفار سادة، وقع معهم وثيقة التعايش والإخاء. هؤلاء دعاة الفتنة الذين يزينون للشباب الباطل. ثم ماذا معاشر المسلمين؟ يفصلونهم عن علماء الأمة، دعاة الفتنة يفصلون الشباب عن العلماء الربانيين. فصلوهم عن ابن باز، فصلوهم عن العثيمين، فصلوهم عن الألباني في حياة هؤلاء، وهكذا اليوم فصلوهم عن الفوزان، فصلوهم عن اللحيدان، فصلوهم عن المفتي، فصلوهم عن الشيخ ربيع، فصلوهم عن هؤلاء العلماء، وذهبوا يصفون هؤلاء العلماء بأنهم عملاء يفتون لحكوماتهم، وأنهم علماء دولة، وأنهم انهزاميون، وأنهم مداهنون، وأن حولهم بطانة تملي عليهم ما تريده هذه البطانة. لا إله إلا الله. وهكذا وصفوهم بأنهم علماء حيض ونفاس، علماء يفتون بدخول شهر رمضان وبخروجه، لا يفقهون الواقع. فماذا حصل؟ نشاجيل لا يثق بالعلماء، فإلى من يرجعون في الفتن المظلمة وفي النوازل المدلهمة؟ يرجعون إلى دعاة الفتنة، يرجعون إلى دعاة الفتنة، فيوجهونهم كيفما شاءوا بحسب أهداف الحزب وأهداف الجماعة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله لا يقبض هذا العلم، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، أي بموتهم، الموت الحسي أو الموت المعنوي. الموت الحسي معروف، والموت المعنوي مثل هذا الفصل وهذه التهم حول العلماء وأنهم كذا وكذا، فلا يسمع لكلامهم ولا يسمع ولا يؤخذ بفتاويهم، فكأنهم أموات وهم في الناس أحياء، ولكن يقبضه بقبض علمائهم. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أما علاج هذه الآفة، آفة الإرهاب، فعلاجها يكون بشفافية ووضوح، لا بد من الشفافية والوضوح، وإلا فلن يستطاع الوصول للعلاج. ومن الوضوح والشفافية أن تحل تلك الأحزاب، وأن تحضر وتمنع من أي نشاط، وتغلق مقراتها ومدارسها وجامعاتها، ويبعدون عن المساجد المسيطرون عليها، وهذا واجب ملقى على عاتق الدولة، بل تجعل من هذه الأحزاب ومن هذه التكتلات ومن هذه الجماعات تصنفها كمنظمات إرهابية كما فعلت بعض الدول، صنفت الإخوان كمنظمة إرهابية، وصنفت حزب الله كمنظمة إرهابية، وصنفت أنصار الله كمنظمة إرهابية. فهذا من سبل العلاج لهذه الآفة، وهكذا إيقاف دعاة الفتنة عن الخطابة وعن المحاضرات وعن التدريس وعن التوجيه، إيقافهم تماماً ولو بوضعهم في السجون حتى يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويبينوا للناس ما كانوا عليه من فساد. فإن الله عز وجل يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وهذا أيضا واجب ملقى على عاتق الدولة. قال أولئك القوم: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فاجعلوا بين هؤلاء دعاة الفتنة وبين الناس سدا ولو في السجون حتى يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى مما هم عليه من دعوة إلى الفتنة. وهكذا تلك الكتب لا بد أن تخرج من المساجد ومن المدارس ومن الجامعات، ولا تكون في متناول الشباب أبدا، في متناول الشباب الذين لم تنضج عقولهم ولم يحصل لهم العلم الكافي لمعرفة الباطل في هذه الكتب. وهكذا الآباء والأمهات، من وجدوا من أبنائهم يقتني هذه الكتب أو بعضا منها فالتحريق التحريق لهذه الكتب، فإنها ولدت مجتمعا أو جيلا يكفر ثم بعد ذلك يفجر. فهذه من سبل العلاج، لابد من شفافية، لابد من وضوح. ومن سبل العلاج تطبيق الشريعة الإسلامية كما يقول أهل العلم، تعميم تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما أنزل الله. فهذا من علاج الإرهاب، ومن ذلك أن يقام في هؤلاء الإرهابيين حكم الله، وأن يقدموا للمحاكم ويحكم فيهم بشرع الله تبارك وتعالى. وهكذا من العلاج أن تقيم الدولة جامعات ومعاهد ومدارس حكومية تعلم الإسلام الصحيح، وتعلم الشباب التأصيل العلمي الشرعي، وتسلم هذه الجامعات وهذه المدارس وهذه المعاهد للأمناء الذين يؤتمنون على الأجيال لا للخونة، لا للخونة، تسلم للأمناء يربون الشباب على الدين الصحيح، على الوسطية الحقيقية، لا التمييع الذي من ورائه وحدة الأديان وأخوة الأديان، ولا التشدد والغلو الذي من ورائه التخريب والتفجير والتدمير، إنما وسطية، وهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتسلم لهم حتى يربوا جيلا نظيفا نزيها مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين، وهكذا من العلاج إقامة الندوات التي يشارك فيها العلماء أو المشايخ أو طلاب العلم المتمكنون، يشارك في هذه الندوات من يدلي بدلوه بشكل صحيح، من يدلي بدلوه ويطرح الطرح الحقيقي الصحيح للإرهاب ولمنابعه ولأسبابه ولطرق العلاج منه، وتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالإرهاب، وتصحيح المصطلحات وبيان الضوابط الشرعية ندوة يشارك فيها العلماء والمشايخ وطلاب العلم المتمكنون حتى يخرج أو يخرج من هذه الندوة ويحصل بهذه الندوة الخلاصة المفيدة التي من خلالها يفهم المسلمون ما هو الإرهاب وما هي أسبابه وما هي منابعه وكيف علاجه. لهذا معاشر المسلمين إذا أردنا أن نجفف منابع الإرهاب أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم اهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم طهر بلادنا من الروافض والخوارج، اللهم طهر بلادنا من الروافض والخوارج ومن كان معهم ومن أثنى عليهم ومن أيدهم ومن يقف وراءهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهتك أستارهم، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق. اللهم يا رب طهر البلاد والعباد منهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.